تعبد الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك، فتتجنب ما يسخطه وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا. وهذه أيضا منزلة عالية يسمى منزلة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. نعم. فالإحسان على قسمين، قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وقسم يعلم أن الله يراه يؤمن بذلك. نعم. نعم. ما هي الصفة معناها؟ ما هي الصفة معناها مقيدة؟ يسمونها الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، صفة كاشفة ليست مقيدة. إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، ومن بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص الدابة لأن الدابة متحركة أو ذات شر في الغالب. نعم. وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى. الغالب من الشر في الدوار. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم. وهل هذا الدعاء وقت معين؟ لا، يدخل الجن في الدواب، كل ما دب على الأرض من جن أو إنس أو حيوان كله يدخل في لفظ الدابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيشمل جميع الدواب، كل رزقها على الله، الجن والإنس والآدميين والبهائم والسباع والحشرات والحيات والعقاء كل شيء. نعم. ما هو بعيد. نعم، يؤخذ الإشراف في رفع الأصوات في المكرهونات في الدعاء والصلاة في القراءة، فيه تكلف وفيه أذية للناس المجاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من خلف، يسمع الذي داخل المسجد، يبلغهم، يجعل ميكروفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل ميكروفون خاص المسجد للأذان. وبهذا يندفع الأداء وتحكم المصالح. نعم. وهي الشيخ الله، أنا أستمع الشيخ والبصر أقول في حديث الزرع على أرضكم، لأن القرب هو الإحاطة والسمع والبصر في قرنها، ويقول لكم أن الحدود سميع أو مصير. وهل أحد قال غير هذا؟ إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، لا أحد يقول غير هذا. ما هو قرب ذات بمعنى أنه خلق للناس، ما يقول إلا حلولية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين القرب والمعية؟ لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعية، معنى واحد، القرب والمعية والدنو كل هذا معنى واحد. نعم. لا تهمت الشرف. يقول لكم أن فوق السماوات فوق الأرض. وبعض الأحاديث تدل على أن السقف في الجو في أعلى أعصر أسماء. الفردوس في السماوات، الفردوس في السماء، ليس فوق السماء. الفردوس في السماء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

بالله جل وعلا ونسبوه انه ابنه. واليهود بالعكس شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ان الله خلق الخلق وتعب يوم السبت والسرع يوم السبت، وكفى الله بالتعب والعجز. رد الله تعالى عليهم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن. الرد على اليهود الذين قالوا ان الله تعب من الخلق استراء يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. وقالوا يد الله مغلوله الى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعه التي قالوها في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الامه امنت بالله سبحانه وتعالى واعتقدت ان الله جل وعلا لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. امنوا بهذا فكانوا وسطا بين اليهود والنصارى. كذلك في الحلال والحرام اليهود تشددوا في الحلال والحرام، حرمت عليهم اشياء طيبات بسبب تشددهم. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، لما تشددوا عاقبهم الله فحرم عليهم اشياء طيبات للتضييق عليهم وعقوبتهم ونكايه بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حصونهما الا ما حملت ظهورهما او الحوائج او ما اختلط بعرض، ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. فالله شدد عليهم وحرم عليهم اشياء هي حلال عقوبه لهم، شددوا فشدد الله عليهم. اما النصارى فهم على النقيض، حللوا وحرموا اشياء ما انزل الله بها من سلطان، استحلوا الخنزير هو اخبث المخلوقات، واستحلوا النجاسات والقاذورات، صاروا يتعبدون بالنجاسات والقاذورات، والفاضل عندهم من يتلبس بالنجاسات والقاذورات ويعتبرون هذا عباد لله عز وجل. فهم على النقيض من اليهود، اليهود تشددوا في الحلال والحرام، النصارى تساهلوا في الحلال والحرام، حتى استباحوا المحرمات، استباحوا الخنزير، استباحوا النجاسات، استباحوا الخمر، استباحوا اشياء كثيره مما حرم الله عليه. فهذه الامه ولله الحمد وسط في باب الحلال والحرام، ليس عندها تشدد اليهود وليس عندها تساهل النصارى، بل هي تاكل ما احل الله لها وتتجنب ما حرم الله عليها. فهم يتبعون الدليل هو الكتاب والسنه، فلا حلال الا ما احله الله، ولا حرام الا ما حرمه الله، ولا دين الا ما شرعه الله. هذا ما عليه المسلمون، فهم وسط بين اليهود والنصارى. هذه وسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين الأمم الكافرة. فهم وسط في

النطق باللسان وبعضهم يقول لا تثبيت بالقلب نفسه. واما الاعمال فلا تدخل في مسمى الايمان اذا ما دام ينقدم في قلبه فانه مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المعاصي لا تضر المعاصي مع الايمان. هذا مذهب من المرجئة على اليقين منهم الوعيدية الذين أخذوا بنصوص الوعيد. الطرف الأول أخذ بنصوص الوعيد وهؤلاء الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر. الخوارج قالوا إنه كافر الزاني كافر فشارب الخمر تعدى حدوده ادخله نارا خالدا فيها. أخذوا من كل من عصى الله ولو كانت معصيته دون الشرك فإنه كافر. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. ولذلك كفروا المسلمين بالمعاصي هذا من مذهبهم كما ان من مذهبهم الخروج على الائمه وشق عصا الطاعه كذلك من مذهبهم تكفير اصحاب الكبائر. واما المعتزله فانهم يقولون اصحاب الكبائر يخرجون من الاسلام لكنهم لا يدخلون في الكفر بل يكونون في المنزله بين المنزلتين. احدثوا هذه المقاله لا مؤمن ولا كافر فإن مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب الوعيدية هي المعتزلة والخوارج. أهل السنة والجماعة توفقوا وجمعوا بين النصوص الوعد ونصوص الوعيد فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة. الذين يقولون انه كامل الإيمان ولا تضره المعاصي أو يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فليس هو مؤمن الإيمان المطلق وليس هو خارج من الإيمان بالكلية وإنما معه إيمان لا يخرجه من الكفر يبقى معه أصل الإيمان لكنه إيمان ضعيف بسبب المعاصي لأن عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكل ما عصى نقص إيمان حتى ربما يكون إيمانه مثقال حبة من خردل أو أقل يضعف الإيمان. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هؤلاء المؤمنون لكن إيمانهم ضعيف جدا هم أقرب من الكفر. قالوا الكبائر لا تخرج من الاسلام اذا كانت دون الشرك خلافا للخوارج والمعتزله لكنها تنقص الايمان خلافا للمرجئه. ومرتكب الكبيره لا يقال انه كافر ولا يقال انه مؤمن كامل الايمان بل يقال انه مؤمن ناقص الايمان جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. الله جل وعلا قال فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة سماهم إخوة مع أنهم

بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. لا معنى ذلك، فمعناه ان مشيئه العباد تابعه لمشيئه الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون الا ان يشاء الله، فمشيئه العباد تابعه لمشيئه الله. نعم. حكم هؤلاء أن لهم على ضلال عظيم، وقد يعود بهم إلى الكفر، يعود بهم إلى الكفر، لأن الغالب أنه لا يكفر أصحاب رسول الله إلا كافر، قال تعالى ليغيظ به الكفر. لا. لا. صوفية أهل الحنيفة التي تعبد القبور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالحلول ليسوا من المسلمين، أو لا الكفار. أما مجرد التصوف الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يصلوا إلى حد عبادة الموتى ولا الغلو في الأشخاص، ولكن عندهم تصوف بمعنى أنهم يجتهدون في العبادة اجتهادا زائدا عن المشروع، هذا ضلال بدعة، ضلال وبدعة. التصوف مبدأه بدعة ونهايته كفر، مبدأه بدعة لأنه تعبد بما لم يرضعه الله عز وجل، ونهايته كفر، آل به إلى الكفر، على بهم الى عبادة القبور بسبب الغلو في الاشخاص والاشياء، على بهم الى القول بوحدة الوجود، على بهم الى الحلول اعتقاد الحلول، لا غير ذلك من الكفريات. التصوف اصله دخيل على الاسلام، اصله ليس من الاسلام وانما هو دخيل، قيل انه اتى الى المسلمين من بلاد فارس او من الهند، من براعنة الهند، فكل من أصله من المدينة من النصارى، ولا مانع أنه يكون خير من النصرانية ومن الجوذية والبرعانية في الهند. نعم. تحريك واضح الاسم ما سمى الله تعالى به نفسه، العزيز الحكيم العليم، الله الرحمن الرحيم، هذه الأسماء. أما الرحمة والعزة والعلم والسمع والبصر هذه صفة، كل اسم يشتق منه صفة، السميع يشتق منه السمع صفة السمع، بصير يشتق منه صفة البصر، العليم يشتق منه صفة العلم، الرحمن الرحيم يستقبل هنا من الرحمة ولا الله لم يقل لك لأن قدرت عليه كذا وكذا، بل أمرك بالعمل، أمرك بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أن تعمل، وأعطاك عقل ميز بين الضار والنافع. ما قال توحيد نفسي لأني قدرت عليك، بل قال اعمل، آمن بالله، قلب وجد شاهد في سبيل الله. فكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر؟ هذه طريقة الضلال. إذا يعتمدون على القدر ويتركون الأمر، لازم من الجمع بين القدر والأمر. نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن الموانع وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك. نعم. قال حكمنا للجواب اللي قبلنا الجواب، هل يقول انا اتكل على القدر واجلس وما دام الله مقدر علي ما يكون؟ يقول اذا تجلس ولا تطلع تاكل وتشرب، يقول هذا احد، تجلس ولا تتزوج وتولد يجين عيال ولا لا تتزوج، يجيك طعام يجيك زرع وثمر وفلا غرس ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ هذا الناس يطلعون في الصباح يطلبون الرزق ولا لا يجلسون يقول انسان مقدر الانسان ويجي يتركون الاسباب. لو قال هذا ما عدوا الناس يهبوا. الحياه هي الحيوانات والطيور تطلع تلتمس الرزق، اذا اصبحت تطلع تلتمس الرزق، لما تعلم انه ما حصل فيها شيء الا السبب وتعب وبذل. يعني الطيور احسن منك او انك فطره فطر الله عليها الخلق. فالحاصل ان هذا مغالطه اللي يقول انا اعتمد على القدر ولا الزم من شيء. نعم. إذن القدر، نعم، ما هو إذن الإنسان، إذن القدر، أذن الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا، لكنه لم يعلم به شرعا ودينا، بل نهى عنه، نعم. الله النبي صلى الله عليه وسلم خلها بينها يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعه، تكامل الخلق يوم الجمعه، فهي ايام باسماء ايامنا، اما مدتها ومقدارها فالله اعلم، لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا غيره مذكورة في كتب الرواية كتب الأثر مذكورة. خرج إليهم لما اجتمعوا في نزول قتال علي رضي الله عنه، خرج إليهم وناظرهم وراجع منهم 6000، رجع منهم 6000 تابوا من الله عز وجل، لأنهم اقتنعوا بأبي بكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جادلهم بالكتاب والسنة حتى رجع منهم 6000، والذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتلهم وقضى عليهم الحمد لله. نعم. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة في هذه الصفات لهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد ذكر فيما فقد دخل فيما ذكرناه من الايمان وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه فتواتر عن رسوله واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق السماوات على عرشه عز على خلقه، فهو سبحانه معهم انما كانوا يعلم ما هم عاملون. وقد جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم انما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم انه يهتمكم بالخلق، فان هذا لا تجيبه اللغه، فهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما فطر وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر ايه من ايات الله من اقرب مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر انما كان، فهو سبحانه على عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع عليه الى غير ذلك من معاني وجزئه. وكل ما ذكره الله سبحانه من انه فوق العرش وانه معنا حق على خلقه لا يحتاج الى تحليل، ولكن يقال على القلوب الكاذبه مثل ان يظن ان الرابع قوله في السماء ان السماء تقلب او تضل، فان هذا باطل باجماع اهل العلم والايمان، فهو سبحانه قد وسع توكيله السماوات والارض وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ويثبت السماء ان تقع على الارض مما في اذنه، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلوم الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى وأنه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه بارم من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأدلة، ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعين، فكما أنه فوق سماواته مستوى على عرشه فإنه مع خلقه، كما دلت على ذلك الأدلة. والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينتهي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه